وحميه من قعدي. نجيني من الأشرار يا عالم الأسرار، نجيني من الأشرار يا ناصر المختار، وحميه من أعدي. بتجري مفيش مكان في الدار فيه هناك على مدى النظرة. على مدى شفة. على مدى النظرة هتلاقي حلوة واحد عابد اسمه الشيخ ثوبان العابد من كبار الصوفية، سنه 70-80 سنة، له لحية طويلة بيضة، سنه 70-80 سنة، قاعد في الحلوة يتعبد، وجار منه بير مية زارع شوية شجر، واللي بيمر عليه بيديله اللي فيه النصيب، وربنا مهيئ له ارزاقه، وقاعد يتعبد في هذه الخلوه وفي هذا المكان. رابعه بتجري، عماله تجري، عماله تجري، فلمحت من بعيد بنيان، بنيان وصلت اليه، لقت صاحبه في تقى وايمان، في تقى وايمان، عابد ودي خلوته، اسمه العابد ثوبان، اسمه العابد ثوبان، طرقت عليه خلوته وقالت له داريني، فقال يا بنت اطمئني وادخلي في امان. طرقت عليه خلوته وقالت له داريني، اتخبط على خلوة الشيخ العابد ثوبان، طرقت عليه خلوته وقالت له داريني، فقال يا بنت اطمئني وادخلي في امان. قعدت الدار شوية ولكن الاشقية، قعدت الدار شوية لكن الاشقية،

اللي كانت سبب انقاذ حياتي اشتريها، لان صابر صاحب الحانة الخمارة ساعة ما ادت ربعة دورها الغنائي وراحت مكانها عرضها للتجار في البيع. يا رايك البنت دي جارية وانا شاريها ببيعها، اللي يقول قرش التاني يزود، اذا واحد زود قرش عصام الدين يزود 10، لحد ما رست عليه هو رست على عصام الدين اشترى ربع. وان كان في واحد تاجر حالته المالية كويسة يناسب عصام الدين في ماليته اسمه خليل، كان صاحب عصام في الظاهر ولكن بيحقد عليه في الباطن، وكان نفسه يشتري ربع. رسية ربع لعصام الدين. الراجل اللي كان عاملها بنته قال لها انا بعتك ازاي وانا حرة بنت احرار، شافت مفيش نتيجة في كلامه سلمت ومشي، سلمت الله الله يعني. حكم الزمان يوم على اولاد الاصول تنباع، وبعد لما يعيشوا في اسى وضياع انا اشتريتك لاني عارفك انك حرة بنت احرار، شريك علشان احررك وتبقي زوجة ليا. عصام الدين يقول لها هي لما راحت بيت عصام وهي باكية، راحت بيت عصام الدين وهي باكية وجاءت لأنه هو اللي اشتراها فرحة، وقالت له أنا أكون حرة أكون جارية ما دام معاك ما يهمنيش. للأسف أيام سرورهم ما طولتش. عصام الدين كان مداين في شراء ربع، له فلوس وعليه فلوس للناس الديانة ما عادهم حد. الديانة بيصبوه خليل راح سدد عنه الديانة، اصحاب الدين جاي بيشكره قال له انا سددت عنك علشان اخد ربع بدل الفلوس دي. سبحان الله، انا كنت جعلك صاحبي يعني مخلص لي، انا كنت جعلك دوايا واللي انت فاهمني ان انت فاهمني يا ما شكت لك اسايا لما يقلمني دلوقتي اشكي لمين وانت اللي ظالمني. تضطر عصام الدين الى التسليم في ربعة، بيقول له اما ان انا اخذ ربعة واما ادفع المبالغ اللي سددتها عنك. الجماعة الخدم والعبيد اللي في قصر عصام الدين حتى ربع نفسها قالوا من الحكمة، وهي قالت من الحكمة انك تسلم فيا اروح. اروح اكون رهينة في بيت خليل لحد ما تجيب فلوسك وتسدده وتاخدني، اكون في بيته زي اي حاجة مش هيبصلي. وراحت ربعة بيت خليل، وان كان البيتين الاثنين في شارع واحد لكن دلوقتي عصام ما عادش قادر يوصلها في بيت خليل. كيف السبيل وقد شطت بنا الدار، ام كيف اصبر والاحباب قد ساروا ومنزل الأنس أضحى بعد ساكنه مستوحشا حين غابت عنه أقماره. ليت الغراب الذي نادى بفرقتنا عار من الريش ما تحوي أوكار. سمعنا صوت النبي الليلة الأخيرة فلوس عصامها تحضر له قافلة تجارية هتيجي الليلة ويروح يقابلها بالليل بفرسه ويصبح يبيع التجارة ويروح يسدد خليل. راح يقول له يا سيدي كل واحد عمل بأصله وأنا هروح أقابل التجارة الليلة أبيعها وأجيب لك فلوسك بكرة إن شاء الله وأخذ ربعه. ودخل قال لها ولكن للأسف خليل بعت ناس يمشي ورا عصام الدين بالليل يقتلوه وسبت نفسه هو قدام شهود علشان محاكم الدنيا والقضاء في الدنيا ما ياخدش فيه. ولكنه إن هرب من القضاء في الدنيا مش هيهرب من القضاء العادل يوم القيامة. لك يوم يا ظالم لك يوم يا ظالم أمام الكل تتحاكم. يا ما ظلمت وخدعت قضاه ومحاكم في اليوم ده ما تنفعك أعوان ولا شهود زور. في اليوم ده ما تنفعك أعوان ولا شهود زور ولا في شهوب فالإله يما هو الحاكم. رابعة نايمة أحسسها قلبها في صفاء شافت في منامها إن عصام الدين مات. اللي حصل شفتها قامت فزعة تصرخ لسه ما وصلتش للتسليم لله كأنها بتعترض يا رب ما فيش إلا عصام الدين. قعدوا يصبروها الجماعة اللي في قصر خليل وعارفين ظلمه بيصبروها. لا ما شفنا من ظلمه وأسوته ما فيش إلا الصبر. رابعة الأول كانت في مآن الصبر وهو الإحساس بالقضاء والقدر بألم. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى وصلها إلى مآن الرضا التسليم. رضيت سمعت الناس الصوفية وهم بينشدوا أشعارهم ومنظومتهم في توحيد الله وأسماء الله الحسنى سألت عنهم عرفت انهم المحبين لله. ربنا حول قلبها من حب عصام الدين الى حبه هو سبحانه. الاول زهدت في الدنيا رضيت وسلمت الامر لله دلوقتي قلبها تعلق بحب الله سبحانه. دلوقتي خليل بيحاول انها تحبه هو وتوصله هو ابدا. مرة يرغبها يعطيلها يجيبلها الهدايا حاجات اللي تغريها عشان تحبه هبت. مرة ثانية يرهبها يسوقها يشتد عليها انه يشغلها في الاعمال الصعبة في البيت جارية حدا ويحرمها من الطعام الا البسيط من الملابس الا البسيط وبيتها في الاماكن المهجورة علشان تبصله هو برضه لا انشغل بحب الله. لما ما شافش منها نتيجة سجنها في مكان في بيته في أوضة مهجورة وسجنها. إذا اشتد الكرب هار يسجنها في هذا المكان من غير لمبة ويلم الأفاعي حشرات ويرموها عليها خدمه وعبيده. يبات ينام خليل يلاقي اللي جاي يقول له أصلك رابعة. صحيح انتبه أصلك رابعة. مرتين ثلاثة ياخد خدمه وعبيده ويروحوا إلى حجرة رابعة. يروحوا إلى حجرة رابعة يلاقوا المكان مليان نور من غير لمبة. المكان مليان نور من غير مصباح. الأوضة اللي فيها ربعة مليانة نور من غير لمبة وبتناجى ربنا. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ما كنتش أنت غضبان يا رب ما يهمنيش. تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام بضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خاب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. في سبيل رضاك سعى عليه فليتك تحلو والحياة مريرة. فليتك تحلو والحياة مريرة. وليتك ترضى والأنام غضاء. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق تراب تراب. في سبيل رضا سعى علي ما تهمنيش كل الدنيا. في سبيل رضا سعى علي ما تهمنيش كل الدنيا. وضحي بروحي وعني علشان ما تغضبش ثاني. اضحي بروحي وعني علشان ما تغضبش ثاني. بسبب رضاك بسبب رضاك لا تهمنيش كل الدنيا. طيب اللي دايم وانت اللي بتوقف معادك انت الحبيب اللي دايم وانت اللي بتوقف معادك املي تكون راضي تملي ولا تقطعش بأوداد املي تكون راضي تملي ولا تقطعش بأوداد ده انت الحبيب اللي دايم وانت اللي بتوقف معادك انت الحبيب اللي دايم وانت اللي بتوقف معاك املي تكون راضي تمل ولا تقطعش بأوداد املي تكون راضي تمل ولا تقطعش بأوداد في سبيل رضاك في سبيل رضاك لا تهمني مش كل الدنيا في أعصى أمرك تغضب علي وتكرهني يا خوفي أعصى أمرك تغضب علي وتكرهني ومن رضاك أبقى محروم وبعد كده ما تندهني من رضاك أبقى محروم وبعد كده ما تندهني يا خوفي يا خوفي أعصى أمرك تغضب علي وتكرهني يا خوفي أعصى أمرك تغضب علي وتكرهني ومن رضاك أبقى محروم وبعد كده ما تندهني من رضاك أبقى محروم وبعد كده ما تندهني في سبيل رضاك في سبيل رضاك ما تهمنيش كل الدنيا خدمه وعبيده واقفين شايفين المنظر بيبكوا عرفوا ربع فين دلوقتي قلبها فين وجري على ايدين ربع يحبها سامحينا يا ربع ما كنتش اعرف ان في هذه الدرجه العظيمه من حب الله سبحانه وتعالى انت من دلوقتي بقيت حره واحنا الخدم والعبيد لك تعيش معانا سيده واحنا زي عبيد لك انت تحت امرك واخوة ما تأمرين او تختار حاجة تانية تختار في السياحة في ارض الله انت من دلوقتي بقيتي سيدة البيت واحنا الخدم والعبيد. سامحينا يا ربع، اختاري تقولي حدانا وانت السيدة واحنا العبيد، ولا تختاري حاجة تانية؟ فاختارت حركهم والسياحة في ارض الله لانها محبة لله ومحب الله في الدنيا عليل. تطاول سقمه فجواه دا، محب الله في الدنيا عليل. تطاول سقمه فدواه داه، كذا من كان للبار محب يهيم بذكره حتى يراه، يهيم بذكره حتى يراه، ويزهد في قصور مع نعيم وفي الدنيا ويفنى عن هواه. ذكر الحبيب ونحن جمع، ترى كلا له وصف عراه، فمنا من تمايل باهتزاز، ومنا من تساقط من علاه، ومنا من يئن أميمة ذاتلا ترق له الحجارة لو تراه. قال العزول بكم جنون، فقولوا قد جننا في هواه، قولوا قد جننا في هواه، وإن متنا فما في الموت عار، ولا عار على العشاق ياه. فكم من منكر أمسى بكيد فأصبح